بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا إخواني الكرام في سياق قول ربنا سبحانه ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا مرسل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج منك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر شاكرين قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن الأرض نعم هذه منا من ربنا سبحانه ربنا يذكرنا بنعمه علنا نرى يد الله تعمل فينا فنشكره ولا نكفره فمن نعمه سبحانه أنه يذكرنا بأنه بنى لنا الدار ثم أسكننا فيها فالدار دار والخلق عبيده هذه الدار هذه الدنيا هو خالقها وهذا الإنسان هو الذي أسكنه فيها هذه من نعمه ولا لا ولقد مكناكم في الأرض جعلناكم متمكنين مستقرين على هذه الكرة على هذا الكوكب الصغير هذا الإنسان الصغير جعله يسكن هذا الكوكب الضئيل كوكب بحيث لنسب الكواكب لجاء مثل الذرة مثل الهباء بالنسبة للكواكب العملاقة الموجودة السابحة في هذا الكون العظيم المذيع فهو يمتن علينا سبحانه ويقول ولقد مكناكم يا بني آدم ولقد مكناكم في الأرض أي جعلناكم متمكنين مستقرين تتصرفون فيها وتمشوا في مناكبها فهو سبحانه جعل هذه الأرض صالحة لسكن هذا الإنسان ما يصلح لأن يسكن في القمر ولا في المريخ ولا في زحل ولا في أي كوكب من هذه الكواكب جعله في الأرض ولو حاول الإنسان أن يخرج من هذا الكوكب ويستقر في كوكب آخر ما يصلح له أبدا ليش؟ لأن الله هو الذي جعل هذا الكوكب صالحا بحجمه بجاذبيته ببعده عن الشمس بدورانه بليله بنهاره ببحاره بوديانه بجباله بأشجاره بحيواناته وهكذا زود هذا الكوكب بكل ما يستحق ما يتطلبه هذا الإنسان في لحياته ثم سبحانه وتعالى خلق في هذا الكوكب أودع هذا الكوكب من رزق هذا الإنسان ومن مما يتزود منه مثل أكله ومشربه. وثم سبحانه وسبحانه خلق عقلا لهذا الإنسان ومكنه من مفتاح إخراج هذه الأرزاق من هذه الأرض حتى يستخرجها من باطنها ومن ظهرها، كما قال تعالى ممتنا على عبيده سبحانه قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي إله مع الله، إشارة إلى أن هذه مظاهر لعظمته، مظاهر لربوبيته، تستوجب عبوديته وتستوجب الخضوع والاستسلام له. هذا الإله العظيم الذي أنعم علينا بما أنعم، ما علينا إلا أن نسجد له وأن نخضع لشرعه وأن نستسلم وننقاد لأمره ونهيه. ليه؟ لأنه هو المنعم العظيم. وتقرؤون أيضا في قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، بل قال في الآية الأخرى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون، فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعقلون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إذن هذه مظاهر عظمتي إخواني، ما علينا إلا أن نشكره، ما علينا إلا أن نكون عبيدة، ما علينا إلا أن نستسلم وأن ننقاد لشرعه وأن نكون نسخة من كتابه، أن نكون قرآنا يمشي، أن نقتدي برسوله، أن نكون عبيدا كل ما تعطي الكلمة من معنى. إذن ولقد يقول سبحانه بالقسم والله لقد مكناكم في الأرض، ما كنا لنتمكن ونستقر ونسكن في هذه الأرض لولا أن الله هيئها، لولا أن الله سخرها، لولا أن الله أعدها لهذا الإنسان ما كانت لتسكن. ويقول جعل فيها رواسي، إذا هي تدور حول نفسها وحول الشمس، لولا أن تلك الرواسي هي التي بها يتزن دورانها ما كانت لتستقر، ما كانت لتقبل أحدا، لكانت حرونة، لكانت نافرة. حتى اكتشف العلماء سبحان الله بواسطة هذه الأقمار الصناعية وبواسطة المكتشفات، يعني اكتشفوا على أن هذه الجبال سبحان الله مغروسة في الأرض ثلاث أخماس وخمسان هم الذين على سطح الأرض، ثلاثة أخماس كلها عامقة في الأرض وخمسان هي التي على سطح الأرض. هذا بدقة، وجعلنا فيها رواسي، لولا هذه الرواسي ما كانت لترسو، لأن الدوران دوران لا يتزن، لا ترى صاحب العجلة هذا اللي كيعد الروايض كامل في الماكينة وكيدور وكيشوف إذا كانت تضطرب في دورانها اش يعملها، كتعرف اش كيعملها ولا لا، كيعملها الجبال دلدل وبوزن دقيق حتى إذا أدارها ما تضطرب في دوران، ويبقى يدورها ويعملها بالميزان حتى تتزين. ولله المثل الأعلى، كذا فعل مع الأرض. يقول لي إلا تميد بكم باش ما تتربش. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. تعالى سبحانه وتعالى الأقوات والأرزاق في هذه الأرض لكي نعيش. وثم يعني سبحانه أعطانا مفاتيح، أعطانا العقل به نكتشف هذه الأرزاق وبه نسعى في طلب هذه الأرزاق بتلك المفاتيح. أيوة. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. قال قليلا ما تشكرون. إذن هذه نعمة من نعمه لكي تشكروني، وأنتم لا تشكرون بل تكفرون. العالم كله كافر بالله، العالم كله رافض لشرع الله، العالم كله رافع السلاح ضد الله، العالم كله ضد أولياء الله، العالم كله يعادي شرع الله. قليلا ما تشكرون بل تكفرون. ما الذي يشكر؟ هو المؤمن. والمؤمنون قلة ولا كثر؟ قلة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما كان أن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مشركون يؤمنون بالله ظاهرا ولكنهم مشركون في الباطن. ضلار، فجر، فسق، كفار. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا الذي يشكر هو المؤمن وغيره يكفر. المؤمن كامل الإيمان هو الذي يشكر. قليلا ما تشكرون. والشكر بماذا يكون؟ فالله أنعم علينا وذكرنا بنعمه لكي نندفع لشكره. إذا رأينا يد الله تعمل فينا لأنه يذكرنا، ربما ننسى. ما تركنا وفطرنا، ما تركنا وعقولنا، لا، بل أنزل كتبا وأرسل رسلا زيادة على الفطرة والعقل الذي يدرك خالقه ويدرك رازقه ويدرك من يعمل فيه. فربنا عز سبحانه يذكرنا بهذه الآيات ويلفت أنظارنا إلى النعم، وأنه سبحانه يرعانا ويحمينا ويحفظنا ويرزقنا ويعطينا ويمن علينا. ليه؟ لكي نعبده، لكي نطيعه، لكي نسجد له، لكي ننحني له وحده، هكذا. فلذلك هو سبحانه عندما امتن علينا قال في الآخر رغم هذه النعم المتكاثرة ولكن قليلا قليلا ما تشكرون. القلة من يشكرون والكثرة هم الذين يكفرون. بماذا يكون شكر لله؟ بماذا يكون شكره؟ بالإيمان، بالتوحيد، بتعظيمه، بالاعتراف بنعمه. وثم أن نثني على الله بألسنتنا على مسديها ومعطيها والممتن بها. نعم. ثم أن نشكره بجوارحنا وهو أن نصرفها في طاعة خالقنا، في طاعة مولاها. هذا هو الشكر. هل شكرنا الله؟ ما شكرنا. إذن قليلا ما تشكرون. ثم قال بعد هذا ممتنا علينا كذلك ولقد خلقناكم، أي والله لقد خلقناكم. ما فيه أحد، ما فيه أحد أبدا يستطيع أن يتطاول ويقول هو الذي خلقكم. عبر التاريخ هل سمعنا من نادى أو كتب بأنه هو الذي خلق هذه البشرية؟ لكن الحق سبحانه وتعالى في كل الكتب يقول أنا خالقكم، أنا الذي خلقتكم. فيه من جاء وقال أنا خلقتكم. فها هو يقسم والله، هذا اللام توطيع للقسم، يعني كأنه جواب لقسم محذوف، والله لقد خلقناكم، نحن الذين اخترعناكم، أنتم كنتم عدما، ما كنتم في وجود. مرت سنين، ملايير الملايير، البلايين البلايين من السنين، لم يكن للذكر لهذا الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كان له وجود، العالم كان موجودا ولا وجود لهذا الإنسان. ما الذي أتى به؟ ما الذي خلقه؟ ما الذي أنشأه؟ ما الذي أوجده من عدم؟ الله. والله لقد خلقناكم. هذا إعلان من رب العزة عن ميلاد هذا الإنسان. فين؟ في رحاب الملائكة، في الملكوت الأعلى، في حفل مهيب، حفل الملائكة. وكان من بين الحاضرين في هذا الإعلان إبليس اللعين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا، ربنا يخبر، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا الأمر الرباني كان قلنا في محفل عظيم، محفل الملائكة، وكان من بين الحاضرين إبليس. وما الملائكة؟ نحن ما ندري الملائكة، كيف صنع الملائكة، كيف كنه الملائكة، كم طولهم، كم حجمهم، كم كنههم، ما ندري. هذا عالم من الملائكة يجب الإيمان به وتسليم أمره إلى ربه وخالقه، فهو من المتشابه الذي نؤمن به ولا نعرف كيف، وأشياء فينا مخلوقة ما نعرف كيف. فنحن عندنا عقول مخلوقة من الله، ما هو العقل؟ ما ندري كيف. ولنا أرواح، عندنا أرواح، كيف هذه الأرواح؟ ما ندري كيف. خلق الموت والحياة، ما هي الموت وما هي الحياة؟ ما ندري. الأرضون السبع، سبع، كيف؟ ندري واحدة، والباقي ما ندري. السماوات سبع، ما ندري، لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، ما ندري، نؤمن بها ولا ندري. العرش مخلوق، كيف؟ ما ندري. القلم، خلق الله، أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، كيف هذا القلم وكتب كل ما هو كائن؟ كيف هذا القلم وكيف كتب؟ ما ندري. وهكذا يجب على المؤمن أن يؤمن بما أخبر به الله وأن يسلم الحقائق والكيفيات إلى الخالق سبحانه وتعالى. وكذلك الجن، من لم يؤمن بوجود الجن فهو كافر بالله. الله أخبر أنه خلق الجن وخلق الإنسان، خلق الإنسان من طين وخلق الجن من مارج من نار، خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجن خلقناه من قبل، من قبل آدم، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. وش هو مخلوق مع الملائكة؟ كان مع الملائكة، ولكن هو مثل الملائكة؟ لا. ليه؟ لأن الملائكة من نور وهو مش من نار، ومن وآدم من طين. ندري كيف الشيطان، كيف إن هو، كيف حاله، كيف حال الجن؟ والله ما ندري. يجب أن نؤمن. الله يخبر سبحانه وتعالى، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا وآمنوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولا لا، وقال ومنا المؤمنون ومنا القاسطون، فيه مؤمنون وفيه كفار، ظلمة، مجرمون مثل بني آدم كذا. من لم يؤمن بوجود الجن فهو كافر بالقرآن كذا. أي لكن لا ندري الكيفية. الملائكة أخبرنا الله أنهم عنصر مطيع لله، ما يخالف، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون، عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشعون إلا لمن ارتضى، ثم يقول الله مهددا لهم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجيه جهنم. جبريل لو يدعي الألوهية ولو ادعى الربوبية ولو يقول أنا، خلاص فهو من أهل جهنم. أيوة، الله لا يحابي ولو الملائكة المقربون، ومع ذلك يقول الله لرسوله لئن أشركت، إيه اضبط، لئن والله لئن أشركت يا نبينا لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن مشركا. الله لا يحاب، ما في هذا ولا ذاك، خلاص الكل يجب أن يخضع لهذا الإله العظيم، يجب أن يستسلم للكبير المتعال، يجب أن ينقاد لخالق الكون والكائنات. الكل لا فرق بين فلان وإلا ولو الملائكة المقربون. الملائكة لا يتصور منهم أن يكفروا، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطر على بال أن يشرك بالله أبدا، ما يخطر. ليش؟ لأنه معصوم حفظه الله ورعاه. ومع ذلك يقول الله لئن أشركت لا يحبطن عملك. إذن ماذا نقول نحن اللي معرضون للشرك، معرضون للكفر، معرضون للمعاصي والموبقات والانحرافات؟ إبليس وجنوده مسلطون علينا، فالله يهددنا بيش في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم، في شخص الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. إذن إخواني، رب العزة يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم. هذه الصورة يا بني آدم، هذه الصورة التي أنتم عليها، الله أول ما خلق أباكم آدم خلقوا بهذه الصورة نفسها. وهذا ما هذا ما يسمى بالإعجاز القرآني. فيه دروين عليه لعائن الله المتتالية الذي ادعى أن الإنسان أصله إيش؟ قرد. وها هي كتب في بعض المدارس تدرس بأن الإنسان أصله قرد. أعوذ بالله، هذه العقيدة كفرية، هذه العقيدة تتعارض وما أخبر به القرآن. يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم. بعد خلقتكم وبعد نشأتكم أعطيناكم صورة أبيكم آدم، فهي متوارثة عن آدم الأول. وفي الحديث الصحيح ويعد من المعجزات إن الله خلق آدم، يقول نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه إن الله خلق آدم على صورته، على الصورة التي هو عليها الآن. كيف صار الإنسان هذا بصورته هذه؟ هكذا خلق آدم بصورته الموجودة الآن التي توارثها عنه بنوه. ثم صورناكم، والدليل على أن الضمير يعود على الإنسان نفسه، على آدم، أن الله خلق آدم على صورته هو آدم، بدليل السياق قال طوله، لأنه كيف الضمير الأول الضمير الثاني على صورته أي الإنسان، طوله أي الإنسان، طوله آدم 60 ذراعا، الله أكبر، 30 متر في آدم. وهكذا يكون جميع بنيه يوم القيامة في الجنة 60 ذراعا، 30 متر، 30 متر، تبارك الله. ربما يخرج المسجد من القاعه الى الرد تجي ايش 30 متر، كذا ولا لا؟ سبحان الله، نخلة سحوقة، يقول كالنخلة السحوق طويل ما شاء الله. اذا هذا من اعجاز ربنا، من اعجاز القرآن الكريم. يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم، والصورة تعني هذا الشكل المرئي، وتعني أيضا الفكر، وتعني أيضا العقل، وتعني الفطرة. كل هذا خلق آدم متلبسا به، هكذا خلقتم أنتم، البقر والغنم والإبل والحمير عندهم هذه الخاصيات، عندهم هذه الخصائص وهذه المميزات، ما عندهم. أشكل تميز عن سائر الحيوانات، عن سائر الكائنات الحية بهذا؟ هو الإنسان وحده، ولذلك كان سيد الكائنات، سبحان الله، سيد الكون. أشكل هو؟ هو هذا الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، كرمه وشرفه بيش؟ بالعقل والفكر والفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، عنده قابلية لأن يسمو، لأن يتطلع، لأن يعلم الغيب، ماضي والمستقبل وأن يفكر في الحاضر بعويه وسفليه. عنده استعداد لأن يتصل بالله وأن يتكلم مع الله وأن يتكلم الله معه وأن ينزل له كتابا ويرسل له رسالة يكاتبه ربنا. انظروا لو أن رئيس من رؤساء ملكا من الملوك كاتبك وراسلك يكون لك رفعة ولا لا؟ الله أكبر. رئيس المملكة راسلك وكاتبك، الله ما شاء الله. فكيف رب العزة يرسل كتابا لمن؟ لهذا الإنسان. فهذا الكتاب مرسل لمن؟ ليك إنسان، ليس ساكت، قل لي هذا الكتاب أرسله الله لي كفرد وجماعة وأمة، كل واحد واحد مسؤول عن هذا الكتاب، مرسل إليه هذا الكتاب. كذا ولا لا؟ تنكر هذا؟ والله في القبر تسأل عن سيدنا ومن أتى بهذا الكتاب، أفضل رجل في الكون. أشكون هو أفضل رجل؟ سيدنا محمد، أفضل كتاب جاء به أفضل رسول. إذا استجبنا نكون أفضل أمة وأعظم أمة. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن نحن ما أردنا هذا التشريف، ما أردنا هذا التكريم، رفضنا، رمينا به، قلنا لا ما نقبل الكتاب، نعيش على كيفنا، ما تخططنا يا ربنا، هذا اعتناء، الله يعتني بنا. وضعنا منهاج كيف نصير، كيف ننام، كيف نستيقظ، كيف ناكل، كيف نشرب، كيف نسافر، كيف نقيم، كيف نركب، كيف ننزل، كيف كيف كيف كيف كل شيء، حتى كيف ايش كيف تنكح، واذا انجبت كيف تربي، كيف تعامل الاولاد الصغار والكبار، الذكور والاناث، كيف تعامل الوالدين، كيف تعامل الجار، كيف تعامل حتى الحيوان، كيف تعامل المؤمن والكافر. كذا ولا لا؟ منهاج. الله اكبر، رفعه من الله لنا، من نحن؟ ولكن الله عز وجل اراد ان يكرمنا وان يشرفنا اذا كنا اهلا للتكريم، اذا قبلنا هذا التكريم، ولكننا ما قبلناه، نسال الله العافيه. نعم، قال الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم والتصوير لا ينطبق فقط على الهيكل، لا، بل ينطبق حتى على الروح، لأنه في الآية الأخرى يقول ها ثم نفخت فيه من روحي. ها قال ربك إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت الطين وزيادة على الطين، شوف ارتفع الطين ما بقى طين، ونفخت فيه من روحي. من تكريم الله لهذا الإنسان كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خلقه بيده، الكون كله خلقه، وخلق الحيوانات وخلق البحار وخلق الجبال، كل شيء خلقه، ولكن قال البشر والإنسان خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. إذن هذا التخصيص فيه تشريف وتكريم، ما ندري كيف المقصود، هذا خصصه بالخلق يقول بيده، إذن الأخرى بيش خلقها ما ندري، إما بواسطة الملائكة وإما المقصود هو خالقها ولكن جعل فيها واسطة في خلقها فيها ما ندري. لكن الإنسان لا، تشريفا له وتكريما خصصه بالخلق بيده والنفخ فيه من روحه، فهو ارتقى بيش بهذه الروح، هذه الروح العلوية كما نقول مرات وكرات. الإنسان طيني وروحي، فإذا غلب الطين تسفل وصار مثل الحيوانات مثل البقر والغنم والكلاب والحمير والخنازير والقردة، لأنه أغلب إيش؟ أغلب الطين، وهي كذا كل هذه الحيوانات من طين. لكن إذا غلب الروح فالطين تتغذى من الأرض لأنه من الأرض، الطين من الأرض تتغذى من الأرض فتشبع من الأرض. والروح من تتغذى من مصدرها. فالطين من الأرض تتغذى من الأرض والروح من الله تتغذى منه. ولذلك أنزل لها مائدة التغذية. كيف مائدة التغذية؟ هي كتاب الله. فهي تتغذى بالأوامر وتتغذى بالنواهي وتتغذى بالحكم والأسرار القرآنية. كل ما تعيش في هذا الميدان وتخوض في هذه الجنان جنان القرآن إلا وتعيش سعيدة، تعيش راقية، تعيش ربانية، تعيش ملائكية. إذا انقطعت عن هذه التغذية أشع تريها الهلع والقلق والرعب والفزع. وكم من واحد ضاقت به الأرض فانسحق. ليش؟ ما تنقصه مادة، ما ينقصه فلوس، ما تنقصه وظيفة. أشخصه التغذية الروحية لما انقطع عنها ساء ضل سواء السبيل. ولذلك الكثير في اليابان أصحاب الملايير من مليارة انسحروا. ليش انسحروا؟ أفلس في تجارته فما وجد سبيلا للتخلص من هذه الورطة إلا أن ينهي حياته. ليش؟ لأن الروح الروح تائها. لو آمن بالله، والله أنا أحكي لكم قصة، لا قصة ولكن حلال ولكن فيها عبرة إن شاء الله. كان هناك بنك الاعتماد في في في في جبل طارق لعل في السبعينات، وهذا البنك أعلن إفلاسه. جميع من كان عنده أموال مودعة في هذا البنك خلاص البنك تفلس خلاص. واليهود عندهم ألاعيب، يعني إذا شاءوا أن يسرقوا ويقضوه، لأنه كان في أموال أصحاب الخليج مقصود لما أرادوا أفلس البنك خلاص. خلمان واحد من إخواننا من إخواننا هنا من طنجة من إخواننا كان عنده تقريبا يعني في السبعينات 80 أو أكثر 80 مليون كان هناك، جي اليوم تساوي اليوم تقريبا مليار ولا أكثر من مليار. أيوة في السبعينات. أي المهم يعني احتسب لله عز وجل وخلاص. كان يتصل بيهودي، وهذا اليهودي كان عنده الملايير في هذا البنك، يعني ما شاء الله أموال كثيرة. يقول هذا اليهودي لهذا الأخ، يقول له أنا قرأت كل الأديان، قرأت الدين البوذي والدين اليهودي والدين النصراني، الأديان كثيرة، وقرأت دين الإسلام. يقول والله ما وجدت ما يطمئنني ويريحني إلا الإسلام، ما وجدت الراحة إلا في الإسلام. ذهب مني كل أموالي، ذهبت عندما أطالع كل الأديان، ما أجد راحة، ما أجد تسلية إلا، لكن لما أقرأ الإسلام وأدرس الإسلام أرى أن الملك بيد الله، وأن الله الذي يتصرف، وأنه يعود الإنسان أكثر مما فقد. قال فأستريح وأسلم. ما أسلم. ما الذي غذى روحه؟ شكون اللي غذى روحه وأزال حيرتها وقلقها وتعاستها؟ إنه الإسلام. انظروا الروح من أين تتغذى. ولو أنه كافر ما آمن، لأن الإيمان بيد من؟ بيد الله. لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. من يريد الله أن يهديه، الله من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد ينفر، ما يبغي الإسلام، ما يبغي. إنك يا نبينا، لأن هذه من خصائص الله، لا يعطي الإيمان إلا الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عندك تظن أن هذه تتعارض مع قوله سبحانه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم؟ هذه الهداية معنى آخر، لأن الهداية في نوعان، معناها التوفيق وخلق الإلهام في القلب، ومعناها الإرشاد. فالإرشاد بيد رسول الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إلى تدل وترشد الناس وتبين للناس طريق الهداية. لكن خلق الهداية في القلب وخلق التوفيق في القلب هذه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. من الذي يشرح صدور؟ الله. أفمن شرح صدره، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. إذن إخواني أعود فأقول إن أكبر راحة في الركون إلى الله، في الصلح مع الله، في الاتصال بالله، في التجاوب. عندما يأتي يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا ينبغي أن يكون عندك استعداد وعندك قلب يتجاوب ينصاع ويقبل ويرضى وينفعل لكل عند كل أمر أو نهي يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم هنا الراحة، هنا الطمأنينة، هنا السعادة الأبدية. نعم يقول الله عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لسجدوا. هل للطين أم للروح؟ للروح. للروح، لأن الطين ارتفع وارتقى وسمى وعلى بيش؟ بسلك الروح. فالتكريم والتشريف من الله بأمر الملائكة بالسجود لآدم، هذا السجود واش كان؟ إيش كان؟ عبادة وتعظيم؟ لا، بل تكريم وتشريف. تشريف وتكريم، تحية، كان تحية. والسجود جاء لمن؟ امتثالا لأمر الله. والقبلة أشكون كان فيها؟ نحن أمرنا بأن نسجد للقبلة. وإيش نسجد للقبلة ولا لله؟ من سجد للكعبة مناوي أنه يسجد للأحجار هذا شو يقول؟ خلاص فضل حسابات. لا، هذا هذه جهة. والسجود لمن؟ وضع الجبهة على التراب وتمريض الوجه في التراب لمن تقصد به؟ الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا لمن؟ ربكم. فكذلك آدم، هم سجدوا لآدم سجود تحية، وبعضهم يقول كان مجرد قبلة، وأما السجود كان لله امتثالا لأمر الله كذا. لكن نحن نقول إن هذا السجود كان يعني في شرائع من قبلنا يجوز لي ها يجوز يعني للبشر تحية، تحية وتكريم ها وتشريف، لا عبادة وتعظيم. إيه، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى. لكن في شريعتنا سبحان الله أزيل هذا المعنى، لا يجوز السجود ولا سجود التحية، ما يجوز أبدا في شريعتنا. السجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، حتى سجود التحية ما يجوز. قال سبحانه ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إبليس ما سجد. فالله عز وجل عالم لما ما سجد، ولكنه قدم السؤال لإبليس ليكشف ما في ضميري وما في قرارة نفس إبليس حتى لا نقتدي نحن بإبليس. فقال له ليس هذا السؤال سؤال استكشاف لكون الله جاهل، فالله ذلك علوم كبير عما في ضمير إبليس، لا، بل ليعري إبليس وليكشف عما في داخل إبليس باعتراف إبليس، وإلا كان الله عز وجل يخبر ليس منه ما سيد إبليس لماذا ويبين الله. لا، قدم له السؤال وقال له يا إبليس ما منعك؟ شكون يتكلم معه؟ الله يتكلم مع من؟ مع إبليس. هو انفعه كون الله تكلم معه انفعه؟ لا تعرفه. قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قد يقول واحد ليه ما قال الله ما منعك أن تسجد، لكن الله إيش قال؟ ما منعك ألا تسجد. وتقدير الكلام ما الذي اضطرك، لأن منع متضمن معنى فعل آخر. ما منعك أي ما الذي اضطرك وما الذي دفعك ألا تسجد؟ ما الذي قال لك لا تسجد؟ إذ أمرتك، جاء الأمر الرباني، جاء الأمر الإلهي، جاء الأمر العلوي، ما على العبد إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، ما بقيت له خيرة، لأن الأمر من الأعلى، ما بقي تفهم وتفلسف. كذا قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، جاء الأمر خلاص، إذا جاء النص الحتمي انقطع التفكير وما بقي إلا التنفيذ خلاص، أما تبقى تفهم أو تفكر يعني ربما عندي الخيرة وش نفعل أو ما أفعل، كيف عمل إبليس ها؟ يعني حتى لو كما يقول الديمقراطيون يعني شريعة الله قد يقدموا للشعب، يعني صوتوا إما يصوتوا بنعم قابلوا أو ما يقبلوا، يعني تقبلوا الشريعة ولا ما تقبلوها شيء، يعني ما يسمى ديمقراطية، الناس يريد ديمقراطية، الناس تختار، تختار الحكم الذي تريده، هل تريدون الشريعة أم تريدون الليبرالية أو الشيوعية أو الاشتراكية، أشي يكون هذا كفر. ليش؟ لأن الأمر الرباني جاء، نبقى نستشر، ما في استشارة، ما في إلا تطبيق الأمر الرباني. ليش؟ لأن المملكة مملكة من؟ الأرض أرض من؟ والبشر خلق من؟ والذي يسير هذه السفينة من؟ الله. والنعم نعم من؟ فالحاكم في السماوات من؟ والذي يحكم في الأرض من؟ طيب خلاص، اللي يصبح عنده خيرة يفعل يقدم وما يقدمش يصبح إبليس. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال، وهذه فلسفة ما شاء الله، قال أنا، من قال الأول أنا؟ إبليس. أنا، وقالها فرعون، أنا ربكم الأعلى، وقال قارون إنما أوتيت على علم عندي، أنا ما أحلى، أنا تقول أنا العبد الذليل، أنا العبد الفقير، أنا العبد المذنب، كما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ذنبي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. في البخاري سيدنا رسول الله متواضعا متذللا، أنا خير، خير منه، أنا الكريم، أنا الشريف، أنا العالم، أنا الغني، أنا المفكر. شيطان إبليس لعين، لا تقل أنا، قل أنا المقصر، أنا المجرم، وأنت الغفور الرحيم. نعم، سؤال هنا يقول ما معنى قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخره. معنى هذه الآية واضح، الله يبشر المؤمنين الصالحين، يقول إن الذين قالوا ربنا الله، أعلنوها ما كتموها ما خافوا، لا، أعلنوها لأمريكا والغرب كله، وأعلنوها للمعسكر الشيوعي لروسيا، ها؟ ما أقول الاتحاد السوفيتي المنهار الذي بات الذي أبيد ومات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلفظ أنفاسه على يد الشيشانيين والدغستانيين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم دمر الشيوعيين، اللهم انصر المؤمنين الصالحين. المهم يا إخواني، ربنا يبشر المؤمنين ويقول إن الذين قالوا ربنا الله، أعلنوها، قالوا ربنا الذي ربانا وأوجدنا من عدم واعتنى بتربية أرواحنا وربى أرواحنا ووضع لنا كتابا تربويا، هذا هو المعبود لنا، هذا هو الذي نعبده. إن الذين قالوا ربنا الله ما كتموها، أعلنوها كما قلنا للمعسكرين، أعلنوها. قال ثم استقاموا على هذه الكلمة، ما قالوها لفظا فقط، لا، التزموا بها، طبقوا معناها، كانوا نسخة منها. إذا رأيتهم تقول هؤلاء ربانيون، هؤلاء ربانيون، هؤلاء مؤمنون، هؤلاء مسلمون. خلاص، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذا القول، ما خالفوا أبدا. كم واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنه في واد، والشهادة الإيمانية في واد، الإسلام في واد وهو في واد، هذا ليس بشيء. كم من قال كلمة الإسلام، كم من قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنهم انحرفوا عن هذه الكلمة، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن من قلوبهم، ولم تؤمن. لكن هؤلاء قال ربنا الله طريقة هؤلاء، وهذه الكلمة سبحان الله جامعة، جمعت الإسلام كله. قالوا رب الله ثم استقاموا على هذا القول، أنزل الله سبحانه وتعالى شريعة ثم استقاموا على شريعته. قال هؤلاء، يبشرهم سبحانه، هؤلاء تنزل عليهم الملائكة، تتنزل، إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند خروج الروح تبشرهم. قال ما الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، هذا تبشير ولا لا؟ يقولون لهم تلك البشارة التي سبقت أنتم إن شاء الله إلى الجنة التي وعدتم بها في القرآن الكريم. هذا هو معنى الآية باختصار. ثم سؤال آخر يقول صاحبه رجل له ولد واحد والباقي بنات، مات الابن وترك ابنا له، يعني الحفيد، إذا مات هذا الجد هل يرث الابن مقام أبيه أم يتدخل أعمامه أم يتدخل إخوان الميت؟ قل لا، بل هذا الابن ابن الابن، يعني هذا التركة، يعني الفريضة، مات صاحبها وترك بنات وترك إيش؟ ابن ابنين، فالبنات يرثن الثلثين، والابن هذا عاصب يأخذ الباقي، ابن الابني، ابن الابني، يعني مات الجد وترك ابنات وترك بنات يرثن الثلثين، والابن الابني يرث بالتعصيب. هذا هو القسمة هذه التالية. ثم يقول الأخ الكريم ما حكم الإنسان الذي سحر أخاه المسلم حتى قتل نفسه؟ أعوذ بالله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح حد الساحر ضربة بالسيف، اللي يسحر ويثبت سحره إما بالشهود وإما بالاعتراف هذا يقطع رأسه. يقول الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه يقول إذا كانت هناك توبة تنفعه في الآخرة، أما نحن نقتله بمجرد ما يثبت أنه ساحر نقتله، نقطع رأسه. وعمر رضي الله عنه لما كان خليفة المسلمين كان يرسل لعماله في الآفاق ويقول لهم أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، اقتلوا كل ساحر وساحرة، غد ساحرة أو ساحر يعني تثبت عليه سحره القتل خلاص. والسيدة حفصة قتلت جارية سحرتها، سحرتها فأمرت بقتلها، فهكذا كان الصحابة رضي الله عليهم عندهم نص من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ثبت سحره يقتل ولا لا يقتل. واليوم مع الأسف الشديد أصبحنا نسمع ونرى السحر ضارب أطنابه في كل مكان، والله يأتوني مرات ومرات، وخصوصا عند الأعراس عندما يتزوج واحد إما يسحروا ليل ولا يسحروا مراته ولا يسحروا جميعا في كل زواج يوميا يأتوننا. صدقوني إخواني السحر ضارب أطنابه، وخصوصا في يعني في الداخلية يقولوا السحر يعني يسمع في الأسواق سوق يبيع السحر. السحر هذه تصلح للمحبة، اللي بغى اللي بغى السحر زوجها وتقوده بشعره ودياني وينطع تحت أمرها ويخضع لحكمها فتاتي ويبيعوا السحر يعني. واليوم الحمير شوف أي حمار ما عنده ودنين أبدا، والعرب بالباب شين السبارات أو شين الأسواق كلها ويش حمار عنده ودنين ليش كلاه هرجة. نعوذ بالله نعوذ بالله. ما شاء الله ما شاء الله، هي مصيبة. ثم يقول الآخ ما معنى قوله سبحانه في يعني على لسان موسى هي عصاي أزوكو عليها وأهش بها على غنمي. يقول ما فهم هذه، لما جاء موسى أراد الله سبحانه وتعالى أن يدرب موسى على الرسالة وعلى المعركة التي سيقيمها ويوجه بها فرعون لابد قوز التدريب وقوز ما يسمى بالحنكة العسكرية أو التدريب العسكري، قوز الكنتة يعني خبرة، يقول الكنتة يعني هيك. شو الله أراد أن يدربها، قال وما تلك بيمين أش يدك، لأن الله أراد سبحانه وتعالى أن هذه العصا لها لها لها اعتبار ولها شأن، سيكون لها موقف. وما تلك بيمينك يا موسى، لأنه ما جعل أول مرة قال له كذا، لا تدربه. وما تلك بيمينك، قال هي عصاي عصاي أتوكأ عليها إذا وقفت إيش نعمل بها، توكي وأهش بها على غنمي، لأنه كان عنده أغنام. شنو أهشه يعني لما يوصل الشجار للزيتون ولا للخروب ولا كذا، كيف بده يضرب يضرب الشجر والأوراق تتساقط، لمن تتساقط هذه الأوراق للأغنام، هي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إذا شاف في الأرنب ولا شاف في ديب ولا شاف شيء شيء شيء شي يضر به ولا ينفعه لا إيش بيعمله. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفارق العصا، وأهم كان عنده في العصا عليه الصلاة والسلام إنه إذا كان في صحراء يركزها ويصلي إليها، لأنه الإنجيل لا يجوز له أن يأتي تحتها عن وسط المسجد ويصلي، لا حرام لا يجوز، صلاتك ناقصة تنقص. ليش؟ مشي لقدام الجدار الحائط ولا الصرية وصلي، أو قدام أخيك أخوك هنا وأنت صلي مرة. أما تأتي تحتها لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفارق السترة، قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة سترة، حتى الشاة مرة مرت عليه الصلاة والسلام أرادت أن تمر فالرسول صلى الله عليه وسلم منعها حتى التصق بطنه بالجدار، يبقى يفرقت اللي منعها القطة ما تخليهاش، الولد الصغير ما تخليه يمر كذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، المقصود قال ومسك بيمينك، قال هي عصاية سوكاري أشبه على غنمي ولي فيها مريم، قال ألقيها مش يدربه، قال ألقيها، لما ألقاها وإذا بها حية تسع والثعبان المبين. يقول في الآية الأخرى ربما يعني في الآية الأخرى يقول جان كأنها جان، شو جان في اللغة العربية؟ الجان هو ذيك الحية الرقيقة اللي كتصرع واحد السرعة طير، فهذه الحية جمع الثعبان مبين يعني ثعبان عظيم، وثم في يعني الحية إذا كانت كبيرة وش تسرع؟ لا تسرع لي ضخامتها كبيرة تقيل، لكن هذه جمعت بين العظم وبين الخفة، عظيمة وخفيفة. ولذلك لما أطلقها أمام فرعون أمام فرعون دهش واسترخص كرشه وبدأ كيسه ارمى كرشه كامل وابدأ رأس ربكم الأعلى جيبوا الماء جيبوا الماء ربكم الأعلى أغسلوا ربكم الأعلى أسلح. قال ألقيها، فألقاها فإذا هي حية تسعى، حية حية سبحان الله تبلع الحجارة الضخمة، صخرة كبيرة تمتلعها وتسمع سمع الدرق بطنها كأنها أفضل الوجه. والله سبحان الله، فالله دربه يعني هذا كان في جبل طور، طبعا جبل طور باقي ما كاينش فرعون. وثم قال له خذها خذها، فاخذها. كيف اخذها حي؟ كيف اخذها؟ قال له خذها، سنعيدها رسالتها الاولى. خذ ايوه زيد كي تدربوا زيد ايوه زيد خذها زرب درب. يعني لما يطلقها من فرعون وتكون حية كيف ردها مكانها؟ ياخذها ويجمعها. فهذا تدريب، تدريب عسكري. الله اكبر. إيه؟ ثم السؤال الآخر يقول: رجل يملك مبلغا من المال قدره 1,500,000 فرنك ولم يدر عليه الحول، هل تجب عليه الزكاة؟ لا لا يا أخي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لا زكاة في مال حتى يدور عليه العام، ما درش عليه العام لا تجب. لكن قبل ما يدور العام وبغيت تزكي لا كذلك، إلا أن يشاء ربه، إذا بغى صاحبه يفعل. أيوه. ثم سؤال آخر يقول الشيخنا الكريم: قلت في درسك الماضي بأنك رأيت فرعون مباشرة، فكيف حال فرعون؟ يريد أن يرى فرعون. تمشي مصر يا أخي وتترقيك للحاج، مر على القاهرة واطلب رؤية فرعون، ترى فرعون إن شاء الله. ويقول كيف إنه عبارة عن قديد. القديد شفتي القديد؟ محنط. يعني هو محنط ولكن مشيش سوى شبيه بأنوار السادات. والله ما شاء الله. إيه مشيش يعني قديدة وعينه مخورين، ما عينه هكذا مخورين، ولكن فرعون هكذا وطويل، يعني وطويل طويل هكذا. هذا من أراد أن يراه يعني خرجوه. مرات شفنا في الجرائد الصحف شفنا مصور هكذا. والله هذه معجزة قرآنية. الله قال سننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ولا زال آية. سبحان الله اللي يبقى آية حتى إنه السوسة دخلته السوسة ونقل من القاهرة إلى أمريكا. لا إلى فرنسا وعولج هناك وهو ميت. هو خلاص هو عبارة عن كما قلت لك خديدة، وعولج ليبقى آية للناس حتى تقوم الساعة بس حقق إيش كلمة الله: سننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. والله موفقنا جميعا لما يحبون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.